الحمد لله، الحمد لله خلق كل شيء فقدره تقديرا، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا. أحمده سبحانه حمدا كبيرا كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزل من السماء ماء طهورا. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه ربه شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لك الحمد يا ربنا، أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. نحمدك يا ربنا على نعم يؤذن الحمد بازديادها، ونعوذ بك من تضييع حقها بإلفها واعتيادها. اللهم لك الحمد في السراء والضراء، ولك الحمد في الشدة والرخاء، ولك الحمد في النعماء واللأواء. لك الحمد وأنت المحمود بكل لسان، والمعبود في كل زمان. أما بعد، فيا أيها المسلمون، ألم تروا إلى هذا الماء العجيب في صنعه، الفريد في صورته، العظيم في أثره ونفعه، اللطيف في وقعه، كيف جعله الله مادة الحياة وجوهر بقائها؟ قال سبحانه: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. كما جعله عز وجل قوام العيش، وأخرج به ثمرات كل شيء، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا، نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية، وجنات من أعناب، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وقد نعم جل ثناؤه به أقواما وأنجاهم، وأهلك به آخرين وأرداهم. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. وقيل: بعدا للقوم الظالمين. وإن للماء لأثرا على سرور النفس وبهجتها، فصوت جريانه يجم الفؤاد، ومنظر تدفقه يخلب الألباب. انظر إلى نعيم الجنة ورغدها، كيف تجري من تحتها الأنهار، وزيادة وكمالا في تمتع أهلها وطيب عيشهم. ذلكم ماء الجنة، وأما ذلكم ماء الجنة، وأما النار فلها ماء، لكنه ماء حميم كالمهل يشوي الوجوه ويقطع الأمعاء. مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. هذا، وإن الماء لمن أعظم ما يمتن الله به على عباده، ويظهر به سلطانه وقيوميته، فيسقي الخلق منه إذا شاء، ويحبسه عنهم إذا شاء. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض، وإنا على ذهاب به لقادرون. فإذا ذهب الله به فلا يأتي به أحد أبدا. قل: أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، فمن يأتيكم بماء معين؟

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.